كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الفجر وهي مكية، 30 آية أو تنقص أو تزيد على الخلاف بين العادين، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الله له أن يقسم من خلقه بما يشاء، والخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. والفجر هذا قسم، ما المقصود بالفجر هنا؟ قيل الفجر المعروف كل يوم، قيل فجر يوم النحر أو يوم عرفة، أو قيل النهار، أقوال، وأقوى شيء أن الفجر المعروف. أقسم الله بالفجر لما فيه من قدرة الله ونعمه وبيان تغييره للأحوال، لذلك يكون الليل وظلام فينقشع ويأتي الفجر ويأتي الضياء، وليال عشر، ليالي نكرها عشر، بعدين قال والشفع والوتر والليل، ثم عرف المعطوفات بعد ليالي